الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمود. المضمر اسم سابق فعل شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. هذا الباب هو الذي أنا سلمت راسي مدير الجامعة، كنت ليس تترك يعني تتكاثر هذا في عنقك، لأنه كنت مدير وخلي يعني طلبك يعني الدكاترة يحذفون يعني باب الاستقرار وباب التنازل. ليه؟ ما أنهما موجودان في القرآن، وهذه القوانين ما حدثها الأولون. نعم، لكن جاء واحد الآية التي فيها التنازع وفيها وفيها وفيها يعني يعني الاستغراب من فين يوثقون؟ هم طلبة العلم. يقولون شيخ هذه البابان من وضع النحاة، يعني العرب ما يعرفون معنى اشتغال. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا شيخ، هم يعني يتكلمون لكن ما يعبرون بالتنازع على الاشتغال. لا، ليش ما يعبرون بالتنازع؟ هيا الآن أنت تحمي علي، ما تقدر تحمي علي. قول الله تبارك وتعالى: أفرع عليه قطر. ها؟ وين؟ هذا مفعول به تنازعات العوام. لا، كلام فاضي. قوله تبارك وتعالى: ها أموك وكتابي. ها كتابي هذا مفعول لمن؟ تنازعات العوام. لا، لا، وين العوام؟ العامل اللي تنازعوا اسم الفاعل؟ وين اسم الفعل؟ اسم الفعل، اسم الفعل. ها أمي الشيخ وفرا. كلام فاضي هذا، ليش ما حدثوه؟ نحن ما ندرس القواعد إلا لنعرف بها كتاب الله ونحفظها ولا نبحث فيها في معناه ولا في كلامه. ها أسألت الإنسان يعني كذلك يعني الاستغاثة. لو أنتم تملكون وكل شيء نحصيناه في كتاب. لا، في الآية هذه قالوا: أبشر منا واحد متبعنا. أبشر هذا يسأل على به الفعل المحذوف من فين تعرفه؟ ليش ما تقول مفعول من التبع؟ لا، التبع لأنه اشتغل عنه بضمير. بضمير ما يعمل الضمير في مرجعه. لا، الضمير هذا من هو؟ الضمير الذي شغل تبعه الضمير. راجع إلى من؟ إلى بشر. لا، لا، ليه؟ ما يعمل في ضمير في مرجعه هذا الفعل. الأنفار أقول لك أنت لا تبني يأكد من هذا. أنا أقصد يا شيخ أنهم هم العرب يعرفون. لا، العرب كل هذا قبل أن هذا ما يستخرجون، هذا ما يستخرجونها من القرآن ومن لسان العرب ومن الأحاديث ومن كذا وكذا. وكذلك جاءت تسبحون 33 وتكبرون. نعم، وتحمدون 33 تتراجع في هذا الحديث، ولكن ما تقدر تبدلوا. ماذا؟ فاضي. ما فاضي هذا يقول ما يفهم. نعم، دخل أمس. اطلعوا الاشتغال في لسان العربي. شروطه 3. الاسم السابق الساغل وهو الضمير، المشغول وهو ايش؟ الفعل، مثل قوله تبارك وتعالى: أبشر منا واحد متبع. وين الاسم السابق؟ بشر. هذا وين المشغول؟ متبع. وين الساغل؟ الضمير هذا الذي يرجع إلى الاسم السابق. فلازم الآن أن نقدر عاملا فعلا بشرا، لأن الآية جاءت منصوبة بالتقرير أن نتبع بصرا واحدا منا واحدا نتبع منا. هذا معنى قوله المالك المضمون من السابق فعلا شغل وشغل مضمون من السابق شغل هذا هذا الاسم من شغل إذا شغل الضمير الضمير الراجع للاسم السابق فعلا فعلا شغل عنه عن نصب الاسم السابق مثل ايه زيدا ضربته هو هذا هي التي شغلت ضربه عن تعمل في زيدا والا لو لم يوجد هو هذا نصف النصر عامل هذا على زيدا وكذلك لو لم يوجد الضمير في نتبعه لتصلتها نتبع هذا على بشار مفهوم؟ عافية أو يعني هذا معنى عن نصب لفظه مثل أبشار منا واحد من نتبعه أو إلى ما حد أو عن أن ينصب محله ها؟ مثل إيه؟ نعم نحو إن في زيد إن هذا ما إن هذا كمتة كمتة والضمان هذا هو الذي شغل أكرم هذا أن يتسلط على محل هذا إن هذا مبني هذا فالسابق الأمثل فتنصب السابق لازم أن تنصب الاسم السابق يعني بفعل دفاعي مغمر مقدر وجوبا لأن المفسر والمفسر لا يجتمعان واضح أو يوافق يوافق هذا العامل هذا خلي أقول لك كيف تفعل معنا يوافق يعني يوافق للعامل هذا يعني في اللفظ والمعنى مثل إن زيدا ضربته أو في المعنى فقط مثل إن زيدا مررت به إن جاوزت زيدا مررت به واضح هذا معنى هذا معنى السابق في الموضوع هذا معنى هذا الاشتغال الاشتغال أركانه ثلاثة الضمير الاسم السابق المشغول اللهم العام هذا وأحوال الاشتغال وأحوال يعني الاسم السابق خمسة واجب النصب واجب الرفع راجح النصب مع جواب رفعه واضح راجح الرفع مع جواز نصبه وراجح الرفع الاستواء الخمس هذا كل هذا الذي ترتب عليه هذا قوله يا شيخ أزيدا مررت به هذا عامل في المحل أزيدا مررت به هذا عامل في المحل أزيدا مررت به فعل مررت معركة ما يعمل في زيدا ولكن لولا الضمير هذا اللي قررت به لتسلط على لفظه بيت فتقول ان بزيد مررت طيب بشرا منا واحدا نتبعه ايه طبعا من بشرا ايه نخضى في النصب والضرب نعم نصب ايه ارجح لأنها همزة الاستفهام لاسم جهة كما تعرفها أصلا أن تكون الاستفهام في اللسان العربي الغالب أن يقع بعدها فعل فلذلك النصب هنا ترجح ولو كان الرفع جائز قول الله عز وجل شيخ وأما ثمود فهديناه لا هذا نافية نافية فطرى وأما ثمود فهديناه هذا وأما ثمود وأما ثمود فهديناه على قراءة النصب تكون من باب الاشتغال إيه أبدا ما بعد الفاء لا يشتغل لا لا لا لا يعمل فيما قبل الفاء إذا كان أما يا شيخ نعم نعم إذا كان أما نعم نعم أمسك ولكن هذا إذا كان الشرط هذا إذا كان الفاء جوابا بشرط غير أما أما إذا كان الشرط لأن هذا ليس في محل شيء نعم نعم إذا في محل لا بأس فيها الاشتغال إن كان النص طيب قراءة الرفع وصلاة الرفع هذا مبتدع هذا بارد بارد أنت هذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم هذا. أو في سببية أو سبب مثل زيدنا كم تأخر هذا سببية، وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير: زيدا ضربته وزيدا مررت به. ومثال المشتغل بالسبب: زيدا ضربت غلامه. وهذا هو المراد بقوله مضمر اسم إلى آخره. والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به، فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف جر فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. وكل منصوب محل هو في المعنى منصوب شخص لا محل. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد، كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أن بنصب لفظه الباب الباء هذا كم عرفت بنصب بنصب لفظه أول جهة بيت له تقرار عنه انتبه الباء هذا بمعنى عن، وتكون بنصب لفظه عن نصب لفظه مثل زيدا كان طاف أو لما أحد مثل إن هذا كم تاه. لكن هو جعل شيخ المحل إن زيدا مررت به هو ابن عقيل جعل المحل إن... ولكن كذلك لكن هذا كلام كلامك أحسن يا شيخ أحسن من يعني جعل مررت به هو العامل في المحل. ليش يا شيخ هذا ما هو عامل في المحل أيه به به يا. الضمير هذا لا أشمع لك أنا الضمير هذا عامل فيه مررت نقول مفعول به يا شيخ في محلنا لا يلحق فالنقب للمجاز إذا حسبت أبزارها فالنقب للمجاز لا تفعل في لا في مجاز إذا تبني تتبع القواعد لا تجاز بهذه الأشياء التي تكون في ذهنك الناس. أنا قلت تعالى هذا الذي مشى عليه العلم وشفت من الكتاب الباقي بنصب لفظي له إعرابان له معنى يعني إما أن تكون بمعنى عنه فتكون بدلا من عنه فغدا هو العامل الضمير هذا عن إيه عن نصب لفظي مثل زيدا خمسة الضمير هذا هو الذي شغل خمسة أنا انتصبير يعني زيدا أقول لما أحد ذكر من هذا خمسة الضمير هذا هو الذي شغل كما أن يصيب محل هذا انتبه هذا هذا هذا هذا التقرير موجود في الاسمون وموجود هنا أمس أنا أعلمك الأسئلة التي هي يصعب الآن لأن هذا مر عليها في الاسمون ومر عليها فيها أمس. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. واختلف النحويون في نصبه. لا ما في إلا العام فقط الكلام فاضي قول الأسئلة هذا كلها فاضي التي سيذكرها لك الأخبار هذا اللي سيذكرها لك هذا إشارة في السابقة مفعول به الفعل المقدم زي هذا هذا من باب الاستغناء هم من باب الاستغناء طيب إذا هناك أحساس القاعدة في نفس البيت السابق انصبه به فعل فانصب السابق انصبه هذا في باب الاستغناء. واختلف النحويون في ناصبه فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مطلق وجوبا. وهذا ما هذا بغاية العقيد، وهذا هو الصحيح. أمس لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى، نحو قولك في زيدا ضربته، إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به، أي جاوزت زيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب الكوفي. هذا المذهب، هذا من ماذا يرد على الكوفي؟ قول هل رأيتم عامل يعمل؟ ماذا يرد هذا العامل؟ عامل في بيتم في الإسم انتم الظاهر وعامل كما الشيطانيين، هل هذا يوجد في لسان العرب؟ هذا المفهوم، هل المفهوم؟ قالوا نفسه وضربه، وثانيا أن ضرب هذا تتعدى إلى مشكلة، ما تتعدى إلى مشكلة، ما تنصب بينا ما تنصبه. يا سلام صافي هذا بالمرض، هذا هذا بالمرض مرزوع. شوفوا شوفوا يلي. واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معه، فإذا قلت زيدا ضربته فأنا ضربت ناصبا لزيد وللهاء، ناصبا لزيد على إيه؟ على أنه غم فعل الآية هو هذا أقول لكم عمار تتعريف أن العلماء رجحوا مذهب البخاري هنا على مذهب الكوفي بما في بعض القواعد، يعني هذا يعني اللغة للعرب نحو الكوفي ولا حد، يعني حصلوا واذكروا له نظيرها عامل يعمل في الاسم التابع في الاسم الاسم الظاهر ويعمل في ظنه عملا واحدا، وهذا هذا الذي يوجد. شوف كلام فاضي. ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره زي ما قلت لك. هذا بنفسه هذا أرد الحج، وثانيا ان ضربه ما تتعدى الى ذلك، كيف تنصب الضمير هذا وتنصب الضمير حتى مرض ما تنصب؟ نعم كذلك والله. وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، ورد بان الاسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل. فاذا المذهب مذهب الجمهور الاول هو المختار. واضح. قال ابن مالك رحمه الله والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. الآن بدأ لكم يعني ابن مالك في ذكر أحوال الاشتغال، وبدأ لكم بالنصب بالحالة التي يجب فيها نصب الاسم السابق ولا يجوز رفعه، والنصب نصب الاسم السابق حتم واجب ان تلا السابق ما، ان تلا الاسم السابق ما فعل الاسم السابق بعد اداه مختصه بالفعل مثل ان وحيثما وادوات التحضير فاهم ولا وادوات الشرط، وهذا مثل ان زيدا اتمت لازم يصب الاسم السابق، وهذا وكذلك هل زيدا اقامت هذا ادوات التحضير، لانها ما يقع بعد ادوات التحضير في اللسان العربي الا افعال، فلذلك وجب نصب الاسم السابق اخر. وهذا امسك قال الشارح رحمه الله: ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام. أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجع، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجع، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. ما يقتضي فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: والنصب حتم، إلى آخره. ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما، فتقول: إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه. فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إلا يقع الاسم بعد هذه الأدوات. وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر: لا تجزعي من منفس أهلكته. المنفس هذا فاعل، إن هلك منفس ما هو مبتدأ. فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، تقديره إن هلك منفس. وكيف قدر مع أنه قال في البداية فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء؟ ما هو على الابتداء، هو يقول إلا يقع بعد هلك، هذا مردود. هو أخطأ، يعني هو أخطأ. نحن نقول خطأ. الشيخ، هل المسألة ليست من باب التنازل؟ ليست من باب التنازل، هذا من باب الاستغاثة. معناها ليست من باب الاستغاثة. ليش ما كانت من باب الاستغاثة؟ لأن الفعل لا يقدر أن يسلط على الاسم المرفوع. إذا تفلط عدل بعد يقدر أن يتفلط عدل. لا حول ولا قوة إلا بالله. تحكم بنفسك هذا. ليس المانع من ان يتفلط عليه مرفوع، هذا يكون منصوب. ان اهلكت منصفا اهلكت، ليش ما يتفلط؟ لكن اذا رفعناه لا اعرف فيها. اذا جعلته فاعل يا اخي انت تقول خير مما ليس لك بالنصف. اذا قلنا منصف انسى كل ذلك، اقول اسكت اقول لك ما عرفت هذا ولا فعلت. أسد هو يقدم لك هلك، هذا تقول مبتدأ منصوص مبتدأ، إن يقع بعدها مبتدأ. لا حول ولا قوة. لا باب من باب الاستغلال شغله الضمير، أهلك تطلب المطلوب، فالفعل المقدر هذا يطلب أن يجعله فاعلا. إذا قلنا إن يا جودة نعم أن تقول إن منصوصا أهلكته، إن منصوصا أهلكته، إن أهلكت منصوصا أهلكته، النقد يجوز. نعم هذا يا أخي يسبك، ما هو العلة هذا؟ ما هو العلة هذا؟ قل الله عز وجل، قل لو أنتم يا شيخ تملكون خزايا، قل الله عز وجل قل لو أنتم تملكون. هذا كمان اللي اشتغل هذا فاعل هذا، لأن لولا لو لو لو لو لا يقع بعدها إلا فعل. طيب ليش ما نجعله مبتدا والجمله؟ ما في مبتدا لو ما يقع بعدها مبتدا، ان كان تتبعون القواعد الصحيحه هذا لا تتبعون، ان كان ما تتخليه عنه وتمشون على رأيه. انا بينت لكم هذا، ما تشوف من المفكر من يقول لك مبتدا، لو انتم تملكون قد يقول لك فاعل بشان مبتدا، فلما هو ضمير تملكون الفكر الضمير. أمس لكن الأخفش يا شيخ رحمه الله، أنا أبدا صار كلام فاضي يا أخي. نحن ما نتبع الأخفش في هذا، نتبع القاعدة حقت الجمهور واحد، تبعون إن كانت تبعون تتبعون تتبعون وتغلقون الجو. الأقوال هي أقوال كثيرة ولكن ضعيفة في اللغة، تبع لأن إن هذا لا يقع بعدها إلا مبتدأ إلا فعل، الفعل مظهر ومقدر. قال ابن مالك رحمه الله: وإن كان السابق ما بالابتداء يختص بالرفع يلتزمه أبدا. إذا وقع إيش هذا الطفل الثاني من أحوال إيش المشتغل إذا وقع وجوب الرفع، إذا وقع إيش؟ إذا وقع مثلا الاسم السابق بعد أداتي لا يقع بعدها إلا المبتدا كيف الفزاية، هذا الاستقراء لسان العرب. إذا الفزاية لا يقع بعدها إلا المبتدا، هذا إذا هم يخلطوه. ما زبى رفع الاسم السابق مثل جئت فإذا زيدا فإذا زيد يضربه عنه، جئت إذا زيد يضربه عنه، هذا مبتدا لأن إذا الفزاية لا يقع بعدها إلا إيش؟ إلا إيش؟ لا يقع بعدها. قول ابن مالك في الرفع يا شيخ هذا من باب الاشتغال، في الرفع يلتزم. نعم. هذا خرج عن الاشتغال، على كل حال ليس السبب، خرج عن الاشتغال بسبب، ولكن أول ولكن الآن خرج عن الاشتغال بسبب. بدا إذا الفعل سالا ما لم يرد. وكذلك الموضع الثاني الذي يجب فيها السابق أن يقع بعد إيه؟ بعد الاسم السابق، بس أن يقع الاسم السابق أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، مثل إيه؟ زيدا هل أكمت؟ واجب أن تقول زيد هل أكمت؟ لأن هل هذا يا صداح لا يعمل ما بعده فيما قبله، ما لا يعمل لا يفكر عنه. انتبه، أنا أقرر لكم الذي حال صح الإخبار بالجملة الطلبية عن الجملة الخبرية بالقبر، لكن هو ضعيف. نعم، أنا في تتابع الحال إنه لا يجوز هذا نساء، ولكن الشك هذا يعني هذا الشك الذي نقول أما أخي هذا الذي من باب الاستغلال، ولكن أقول لك من باب الاستغلال ليش؟ زيدا ضربتهم ليش؟ ضربتهم يا مسكين. هذا ليس من باب الشغل، هذا من باب الشغل، هذا ما حد الشغل. لكن هذا المثال يا شيخ، هل زيد هل ضربته؟ هذا ما ليس من باب الشغل يا أخي، هذا من باب الشغل. أول زيد ضربته ولكن خرج عنه بسبب وقوع هذا بعد أداك لا يعمله فيها فيما بعده. شوف الكتاب، هذا آراء من عاداته ونبي آراء بغير الموجودة في الكتاب. يعني كان حالتكم معي روحوا أدو صدقة الهلكية هناك، يعني يغل وصلت العمل خلي هذا غير هذا بصيبة ويه خالي لكبة خالي جديد يوسع أن يطرع بعد أخار مما يتلع عليكم الزاني يطرع الزاني بضل بينا من باب الاستغلال. أمسح موه خبر محظوظ. قال الشارح أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع. فيجب رفع الاسم المشتغل هذا الذي يمثل الاسم كل المعاقين كلهم يمثلون هذا يمثل، ولكن ما هو خرج بسبب عن باب الاستغلال بسبب، وإلا في الأصل من باب الاستغلال. فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة فتقول خرجت فإذا زيد يضرب. ليش خرج عن باب الاستغلال؟ بسبب أداتنا. أيوة. برفع زيد ولا يجوز نصبه لأن إذا هذا أنت منظروا للعزة لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. كل ثاني العرض. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يعمل ما بعده فيما قبله. وصلت الاشتغال أن يكون العامل هذا الدين ضربته لو حدثت بينها هو هذا الدمر هذا الذي شغل فعامل إيه ضربت في ذي فتصلت على ذي ما لا يعمل لو فتر عاملة. شوف القاعدة هنا زيدا هل أتمته؟ نعم لا يجوز نصبه. ليه؟ لأنه لو حذف الدمر هذا الدمر فيه قيمته لا يتسلط قيمته هذا على ذلك بسببه هل هذا لأن ما بعد هل لا يعمل ذوات الاتفاق لها الصدارة سوف الذي تقول هذا إذا تبغون تفهمون هذه الفضل إذا ما تبغون أمسوا على أرائكم. أنا قلت تابع ما في الله هذا خرج من باب خرج بسبب وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام ومن نافية